أراد دعوة رسول الله. نعم. قال وفيه أنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومعنى أساطير الأولين وهو جمع أسطورة أي كتبه مقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس، وهذا هو الكذب البحت كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الفرقان أي لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصفر عنه. وقوله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم، وهذا مما عيبوا به. وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، اللهم إنا نشهد أن هذا الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة بقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون العنكبوت. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صاد. وقوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج المعارج. وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعيب له فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين الشعراء. وقال هؤلاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال هو أبو جهل بن هشام قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال قتادة في قوله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها، فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. نعم. وقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عن ابن عباس قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يقولون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون غفرانك غفرانك، فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الآية. قال ابن عباس كان فيهم أمانان النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون من الفتن والاختلافات ونحو ذلك، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أسباب الأمان لأهل الأرض، وهكذا أهل الصلاح فالصحابة أمان لهذه الأمة، هذا من جهة أن الله سبحانه وتعالى يدفع عن الأمة الشر سواء كان الشر هذا عذاب أو فتنة أو شبهة أو نحو ذلك، فالله يدفع عن الأمة بوجود الصحابة، بل وأكثر من ذلك أنهم يعني سبب من أسباب النصر وجود الصحابة رضي الله عنهم، بل ووجود من بعدهم من التابعين أو أحد منهم، لذلك جاء في الحديث أنهم يقولون هل فيكم أحد من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتتحون وتفتح البلد بوجود صحابي واحد بينهم، حتى قالوا أيضا هل فيكم أحد صاحب أو رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من التابعين، فيفتتحون يقولون نعم فيفتتحون فيفتح لهم، فيفتح تفتح الثغور بوجود الصالحين ووجود المؤمنين. وكذلك العلماء، كان يونس بن عبيد من العلماء الربانيين ومن الأبدال الصالحين، كانوا إذا أرادوا أن يغزوا ثغرة من الثغور قالوا يا رب يونس افتح علينا، فبمجرد أن يذكروه فالله عز وجل كرامة له يفتح عليه. ولذلك قال الخواص أحد علماء القدامى الصالحين، قال إن الله يدفع البلاء عن أهل الأرض بأصحاب المحابر، بطلاب العلم وبمن يدرس الكتاب والسنة، فهؤلاء أمان لأهل الأرض ووجودهم خير في الأمة، لا كما يقول أهل الباطل أن هؤلاء المطاوعة وهؤلاء المشايخ هم شؤم علينا وهم أتوا لنا بالبلاء، كما قال قوم موسى لموسى طيرنا بك وبمن معك، فكانوا يتطيرون ويتشاءمون بموسى عليه السلام عياذا بالله، مع أن الخير كل الخير في وجود الأنبياء والمرسلين والصالحين وطلاب العلم، هؤلاء الذين يدفع الله عز وجل بوجودهم وينفع بوجودهم وبركة على الأمة. وأما هذا الأمل الأول قد ذهب، وكلما كثر أهل الحق وأهل الخير كلما إن شاء الله تعالى اندفع البلاء بوجود هؤلاء الصالحين، وليس فقط صالحين بل هم صالحون ومصلحون، وطلاب العلم الذين يعلمون الناس الكتاب والسنة هؤلاء يعصمهم الله ويعصم بهم ويرحمهم الله ويرحم بهم. والأمان الثاني المذكور في نفس الآية وهم يستغفرون، لا يأتي عذاب من الله ولا ينزل شيء من ذلك إذا كانوا يعني في الاستغفار، فالاستغفار ينزل الله عز وجل الخير، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا وجود هؤلاء أهل التوحيد وأهل السنة يأتي التمكين ويأتي الخير ويذهب الخوف ويأتي الأمان والأمن والأمان، وبوجود الاستغفار أيضا يعصم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ويرحمها بوجود الاستغفار منهم. نعم. في قوله اللهم إن كان هذا هو الحق، فبعض الناس شيخنا سؤال، هل من يحلف صادقا بالدعاء على نفسه يعتبر متشبها بالكفار يعني في استفتاحه مستعجلا بالعدم، يعني كأن يقول اللهم أتني بحاجة سير أو اقتلني يعني إن كنت كاذبا؟ نعم، متشبه بالكفار هذا الدعاء، إنسان الله عز وجل يعني نهانا أن ندعو، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا. نعم. بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال الضحاك هو أبو مالك. من أبو مالك شيخنا؟ ما أحفظك. نعم. أبو مالك هذا ما أعرفه. قال المصنف رحمه الله تعالى، لعله أبو مالك الأشجعي. جزاك يطلع مخرج. وقال الضحاك وأبو مالك: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. وقال ابن عباس: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أرضهم، فأمان قوله الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. الأمان الأول يعني موجود باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا اتبعت الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تمسك بذلك فإن يحصل من الأمان. جزاك الله. هذه أيضا لفتة مهمة للقيم، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لكن سنته حية، وكذلك كما ذكرنا أيضا وجود لحظة شيخ، أقول للقيم أشار إلى وجود الأمانين حتى بعد موتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دامت سنته موجودة والناس يتبعونها ووجود أهل الحديث وأهل السنة الذين يدعون إلى السنة، فهذا أيضا أمان لها، أمان لها. نحن أشرنا إلى هذا الأمان لأن الله يدفع عن أهل الأرض بأصحاب المحابر، لكن ابن القيم رحمه الله أشار إلى أمان آخر، وهو الناس الذين يتمسكون بالسنة ويعتصمون بها، هذا أيضا أمان آخر يحفظ الله به البلاد والعباد. نعم. تفضل. تفضل يا شيخ أسامة. نعم. يا شيخ أسامة نكمل شيخنا أقول يعني الأمان هو باق، الأمان الأول هذا باق أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنته باقية، فمن تمسك بها فهو في أمان الله وفي ضمانه سبحانه وتعالى. إذا كان الرجل إذا صلى الصبح في جماعة فهو في أمان الله وفي ضمان الله، فكيف إن كان متبعا لسنته عليه الصلاة والسلام داعيا إليها؟ فهذا أمان له ولمن معه، وبالإضافة إلى الأمان الثاني وهو الاستغفار. وأما الحديث الذي ذكره إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لأبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم استغفروني. قال الحديث صحيح، أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والذي أعلمه أن الحديث لا يثبت أيضا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصرفون يتحدثون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأسر سراتهم وأرشد تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد وقال قتادة والسدي وغيرهما لم يكن القوم يستغفرون ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا واختاره ابن جرير فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا يرد ولكن دفع عنهم بسبب أولئك كما قال تعالى في يوم الحديبية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الفتح. هذه الآية يا إخواننا لابد من أن ننتبه لها. فهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة كل هذا وغيره كانوا يقومون به ويعذبون المؤمنين ويفعلون ويفعلون فبين سبحانه وتعالى وإن كانوا هؤلاء يستحقون القتل ويستحقون الذبح إلا أن هناك رجال يسمونها اليوم بالمصطلح المعاصر دروع بشرية يتخذونهم دروعا بشرية يعني يمسكونهم أمام العدو حتى إذا أردت أن تضرب سهامك جاءت في هؤلاء فتترك قتال الكفار لأجل وجود هؤلاء. في مكة كانوا مستضعفين رجال لم يستطيعوا أن يهاجروا ونساء كذلك فلذلك قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم يعني أنت ترمي وكذا ولا تدري هم موجودون في هذا الرمي أو لا لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يعني يقولون هؤلاء قتلوا إخوانهم ويشمتون فيهم فبين سبحانه وتعالى أن وجود هؤلاء كان سببا وكانت يعني وجودهم يمنع من قتال الكفار الذين صدوا عن سبيل الله والذين فعلوا وفعلوا وجود المؤمنين بينهم المستضعفين منع من قتالهم والله سبحانه وتعالى منعهم من القتال لوجود هؤلاء لذلك قال لو تزيلوا انفصل المؤمنون الذين مع الكفار انفصلوا عنهم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما حينئذ يجوز لك أن تقاتلهم ويجوز لك لماذا لأنهم تزيلوا وانفصلوا عن المؤمنين فهذا يدل على ماذا يدل على أنه يمنع إذا كان يمنع قتل الكافر لوجود المسلم بينه يعني إذا كان هؤلاء لا يقاتلوا، أنت لا تقاتلهم، بل أنت يجب عليك أن يعني تصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا للمؤمنين ثم تقاتلهم. ولذلك اليهود لماذا لم يخرجوا الفلسطينيين جميعا ويهجروهم من بلدهم جميعا، من يعني هم السلطة بيدهم وكل شيء بأيديهم، لماذا لم يخرجوا الفلسطينيين مثل ما أخرجوا أهل غزة؟ جعلوا قسموهم وجعلوا مجموعة في غزة، هؤلاء مثل الدروع البشرية، حيث لو هاجم المصريون أو غير المصريين على اليهود يكون أول من يقتل هؤلاء. وجعلوا جماعة من الفلسطينيين وعدد أكبر بين اليهود تحت سلطانهم، يعملون عندهم وكل شيء. لماذا؟ هؤلاء حتى لا يأتيهم من فوقهم ضرب، لأنه إذا جاء ضرب قتل هؤلاء الفلسطينيين، أو مثلا يسمونها هذه قنابل هذه أو أسلحة الدمار الشامل، ممكن يرمى عليهم شيء يشملهم ينتهي من اليهود، فجعل هؤلاء بينهم حتى لا يأتي الضرب عليهم لا من فوق ولا من البر. فهذه كلها اتخذوها دروعا بشرية، وجعلوا لهم أيضا طرق خبيثة ماكرة أخرى. جعلوا الشيعة لهم، الشيعة والروافض ليست دروعا، هؤلاء حرس حدود في لبنان، نصر الشيطان هذا هو حرس حدود لهؤلاء، يعني ما أحد يأتي من الفلسطينيين أو من اللبنانيين يقومون بأعمال ضد اليهود، هؤلاء يقتلونهم، هؤلاء يحرسونهم. وقاموا بعملية أخرى ولعبة من الألعاب، قالوا لهذا الخبيث الشيطان هذا نصر الشيطان ارمي علينا رمية متفق عليها، أين ما في أحد فيها، فيقول انظروا هذا رمى علينا نصر الله وكذا، هؤلاء يقتلون، نحن نريد حراسة دولية. فأتوا بحراسة دولية أولى للدفاع عنهم ولحراستهم من أي أحد يهجم عليهم، وجعلوا خط آخر أيضا حراسة أخرى نصر الشيطان هذا وجماعته لليهود لحماية اليهود، هذا الذي يدعي الممانعة وكذا. وقد صرح الخبيث، صرح في جريدة الأنباء وغيره وكذا، أن لا نريد القدس ولا يهمنا القدس ولن نقاتل إسرائيل لقط، وصرحوا بهذا. هؤلاء أحبابهم وأصحابهم وهؤلاء حميرهم يركبونهم لتحقيق مآربهم للوصول إلى ما يريدون، فلا بد أن ننتبه أن العلاقة علاقة وطيدة جدا بين الشيعة، لا أصلهم يهود، عبد الله بن سبأ اليهودي، والمشابهة بينهما واضحة جدا، فإنه ذكر شيخ الإسلام تيمية 70 وجه مشابه بين اليهود وبين الشيعة الروافض، وذكر غير شيخ الإسلام تيمية ومن ذكر المشابهة وبحث كامل في المشابهة بين اليهود وبين الروافض، فوجد 200 شبه بين اليهود وبين الشيعة، فهم أخباث أنجاس أرجاس، لكنهم منافقون يظهرون هذا ليستميلوا عاطفة المسلمين معهم، ومع الأسف تأثر بهم من تأثر حتى من أصحاب حماس وغيرها حماس، ممن يعني لعب بهم الروافض وقالوا نحن يعني أنتم المجاهدون نحن ندعمكم ونحن نعطيكم، ففرحوا بهذا، وهؤلاء مغفلون حمقى لا يدرون ولا يعلمون ما يراد بهم ما يراد بهم، ولذلك خانوهم وغدروا بهم في هذه الحرب، اتفقوا معهم على أن يضربوا كلهم في ساعة واحدة، نصر الله من هنا والعراق من هنا وكذا، ضرب اليهود وهو من وحماس تضرب، فضرب جماعة حماس في اليهود والآخرون لم يضربوا شيئا ولم يفعلوا شيئا، فجاءت المصائب على الفلسطينيين بل وعلى الأمة كلها، كلها أمور مرتبة وأمور يعني عياذا بالله مع هؤلاء الخونة والغدرة. فلكن نبشركم اليهود، أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى بمكرهم هذا والروافض أن ملكهم سيزول قريبا، سيزول قريبا وقريبا جدا إن شاء الله تعالى، لأنه لا يمكن أن يستمر الباطل ولا يعلو الباطل، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، والمنافقون يظهرهم الله ويكشفهم الله سبحانه وتعالى، وكلما أرادوا وأوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويمكرون ويمكر الله، ولا يحيكم مكر السيء إلا بأهله، فينتقم الله منهم، وقد طغوا وتجبروا كثيرا في تلك المناطق في سوريا ولبنان والعراق واليمن، ولا بد أن يقضي الله عز وجل عليهم وينجي المؤمنين منهم ومن شرهم وينصرهم عليهم وينظف البلاد منهم، لأن الأمة لم ترى خيرا من بعد الثورة الخمينية، الخميني الذي جاء من فرنسا ومكنوه من هذه وقام بثورته عام 79، الثورة الخمينية الخبيثة الماكرة، كل هذا تخطيط منهم لإزالة الحكومات السنية، لأنهم يعلمون أن هذه الحكومات هي خير بلا شك، وإن لم تحكم في كثير من هذه الحكومات لا تحكم بما أنزل الله، لكن أهل السنة والخير يزيد، فهؤلاء هم يمالئونهم وهم الذين سلموا السلطة وأسقطوا الخلافة العباسية وغير ذلك بمكر هؤلاء وبمباركة هؤلاء الروافض، ودخل اليهود ودخل النصارى إلى بلاد المسلمين، والتتار كذلك دخلوا إلى بلاد المسلمين، فهذا ديدنهم وهذه طريقتهم الخبيثة النجسة. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. فكان حال أهل الإسلام مع اليهود، فمن لم يهاجر مع الرجز والظلم تسبب في جعل نفسه الدرع لليهود، ومن اشتغل معهم حماهم من فوقهم، ومن آذاهم من المسلمين جرهم على المصرابين، والروافض جروا على المصرابين بقي الدول، فلم يبقى شيخنا إلا أن اتخذها وله فينصرنا عليه فمشكلة. صحيح هذا. نعم، المسلمون مطلوب منهم أولا أن يصلحوا من أنفسهم وأن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه حتى ينزل نصر الله، ومطلوب منهم الدعاء لإخوانهم بإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم وصلاتهم ودعائهم، الدعاء المستمر، وأن يكثروا من لا حول لا قوة من حسبي الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فحسبنا الله، كفينا الله، الله يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك عدونا وأن يقضي عليهم حفاظا على دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه وحافظ ويحفظ كذلك أولياءه، فالله معهم وهو ناصرهم. أيضا مطلوب منهم أن يلتفوا حول قيادتهم السنية وأن لا يسمعوا الشائعات فيهم، ولو كان فيهم ما كان من ضعف أو يعني فيهم فساد أو فيهم أي شيء، يجب أن يلتفوا حولهم، لأن يعني من أعظم مقاصد ضياع المسلمين، من أعظم مقاصد الإسلام هي الجماعة. فالجماعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أنت الآن إذا نظرت إلى مثال، يعني مثال سرب من حمام يطير، أو أي طائر يطير، هل يطيرون هكذا أو منظمون؟ من يعرف؟ منظمون، في قائد يقودهم في الأمام ويسيرون جميعا خلفه. النمل لهم نظام ورئيس، وكل هو ينظم هذا، لا بد من هذا الأمر. يعني هذا السرب الحمام إذا أراد الصياد أن يصيد الحمام أول ما يبدأ بالرأس هذا، فإذا قضى عليه تفرقوا واضطربت الأمور واستطاع أن يصيد الجميع. فهكذا الأمم لا بد فيها من رأس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه. يعني إيش؟ يعني أن الإمام والقائد والأمير والسلطان هو الذي يقود الناس إلى الجهاد، سواء كان في مكانه ويرسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل، أو كان هو في مقدمته والراية عنده والراية معه، سواء هذا أو هذا. المهم أنهم لا يتحركون إلا بأمره، وهذا وجوده مهم جدا. ولذلك يعمل أعداء الإسلام على فصل بين الحاكم والمحكوم، وهذا موجود في بروتوكولات حكماء صهيون الذين يتكلمون في الحكام ويلعنون اليهود. هم يتبعون اليهود، هم يتبعون اليهود. انظروا ماذا قالوا عن الفصل بين الحاكم والشعب، وكذلك إزالة الملكيات ويجعلها جمهوريات. هذا موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، هذا كلامهم أنهم يسعون لهذا. وأشياء إلهاء الناس بالكرة ونحو كل هذا موجود عندهم، مخطط ضد المسلمين من عقود، وهو موجود الكتاب بين الناس وفي النت موجود. بروتوكولات حكماء صهيون جلسوا نظموا وضعوا خطة، والخطة تنفذ والمسلمون ينفذون ما خططوا لهم، فيتكلمون على حكامهم وينشرون الأكاذيب والأراجيف بينهم لأجل أن يفصلوا وأن يكرهوا الحكام وأن يلعنوهم. كما نرى اليوم الحكام. طب الحكام هم الذين فعلوا هذا في غزة؟ من الذي فعل هذا؟ هؤلاء الذين يسمون بالإسلاميين هم الذين فتحوا باب الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل اتركوا الترك ما تركوكم؟ لماذا؟ لأنهم لا قبل لكم. موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام وهو نبي والمؤمنون معه، لما يخرج يأجوج ومأجوج ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إني مخرج قوما لا يداني لأحد بهم، ما في قوة لأحد تقف أمامهم، حرز عبادي إلى الطور، اهرب بهؤلاء المؤمنين واجعلهم ووفقوا في الطور لا يصيبوا. طيب لماذا لم يقل له اثبت وأنا معك وناصرك وتوكل علي وابقى واجه يأجوج وماجوج؟ يعلمون أنه ما في قوة أمام، يعني ما في تكافؤ في القوة بين عيسى بن مريم ومن معه وبين يأجوج وماجوج. فحينئذ هذا الحفاظ على هذا على هؤلاء المؤمنين خير وبركة. ولذلك خالد بن الوليد لما رجع بالجيش حسن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، لأنه في حفاظ على إيش؟ على أرواح المؤمنين لما وجد جيش كبير جدا وضخم، فكيف يعني بمن يزج بالمسلمين بهذه بهذا الحماس في أتون من المهالك والمصائب وأنتم لا قبل لكم بهذا ولن تستطيعوا أن تقفوا. وهذا الذي يحدث الآن، ضرب مساكين في المدنيين. صحيح نحن أنتم في مأمن، أنتم تحت الأرض لا يصيبكم شيء، الذي أصاب المساكين العزل والأطفال والنساء فهذه مصيبة حدثت بالمسلمين كبرى. ولكن الحكام الآن هل هم مستعدون أو تريدون بدل من قتل ألاف أو مليون مسلم في غزة تريدون أن تقتل الأمة كلها؟ جاء الغرب كله بقده وقديده وبأسلحته ليشعل الفتن والقتل في الأمة كلها السنية، فلو قام هؤلاء لقام أولئك وفعلوا وممكن دمروا البلاد الإسلامية. فهل تظن أن الحكام فيهم الغباء والحمق هذا؟ لا يحافظون على شعوبهم، لا يحافظون على بلاد المسلمين. هذا في حفاظ عليك وعلى غيرك بعدم قيامه مباشرة وعدم ذهابهم، لأنهم لو قاموا لليهود، لو كان المسألة مسألة يهود كان انتهت اليهود من زمان. اليهود معها أوروبا النصارى ومعها الأسلحة الفتاكة ومعها إيران والروافض ومعها ومعها، لذلك لا قبل المسلمين في الحقيقة بهذا، أو على الأقل إن كانوا يستطيعون سيحتاج الأمر إلى تجهيز وترتيبات كثيرة سياسية وعسكرية. ولذلك أما هذا الحمق ولم تستشير الأمة ولم تستشير لا حكام ولا غير حكام، وتفعلون ما تفعلون ثم تقول أين حكام المسلمين؟ أنت هو حكام المسلمين أغبياء مثلك، حمقى مثلك، يضيعون شعوبهم ويضيعون بالبلاد كلها. الله المستعان. نعم.